عالجمال فن أدب زي حلي في كل مجال، هتلاقي جمال فوق الخيال، المهم نوصل للجمال. تعال معانا وللجمال عنوان. صوت العرب من القاهرة يقدم للجمال عنوان. للجمال عنوان، برنامج معكم فيه محمد سالم. أهلا الأصدقاء في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا مع رحلة جديدة نبحث فيها عن الجمال وعن كل ما يسعد القلب والوجدان. قالوا عن الجمال: عندما ترى الجمال في الحياة فإن القبح يختفي، وعندما تعيش الحياة ببهجة فإن الحزن يختفي. الفنان يطلب الجمال، والمفكر يطلب الحقيقة، والثائر يطلب العدالة، والصوفي يطلب رضا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جميعا لو اختلفوا في الظاهر فحقيقتهم واحدة. وقالوا أيضا: العلم أداته المنطق، ووسيلته الفكر، وغايته الحقيقة. أما الفن فأداته الذوق، ووسيلته الشعور، وغايته الجمال. وعن الجمال في الكون يقول الشاعر: الأرض قد لبست رداء أخضرا، والظل ينشر في رباها جوهرا. هاجت فخلت الزهر كافورا بها، وحسبت فيها التربة مسكا أذفرا، وكأن سوسنها يصافح وردها، ثغر يقبل منه خدا أحمرا. والنهر ما بين الرياض تخاله، سيفا تعلق في نجاد أخضرا، وجرت بصفحته الصبا فحسبتها كفا تنمق في الصحيفة أسطرا. وكأنه إذا لاح ناصع فضة، جعلته كف الشمس تبرا أصفرا. ونبدأ رحلة اليوم مع لون جديد من ألوان الجمال، وهو فن البانتومايم. فن البانتومايم هو فن الحركات الإيحائية أو التمثيل الصامت، المؤدى من قبل فنان أو مجموعة من الفنانين على خشبة المسرح، بغرض التعبير عن الأفكار والمشاعر والآراء عن طريق الحركة الإيحائية للجسم فقط. وهي كلمة ذات أصل يوناني، وتعني بانتو الانبهار، أما كلمة ماين فتعني التقليد. ونبدأ رحلة اليوم بالحديث عن البانتومايم والمسرح بصفة عامة مع فنان البانتومايم والمخرج المسرحي المعروف ومدير قصر ثقافة الديوانية بالعراق الشقيق، الفنان صادق مرزوق. الفنان الأستاذ صادق مرزوق، مدير قصر الثقافة بمحافظة الديوانية بالعراق الشقيق، والمخرج المسرحي المعروف، أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، شكرا لكم وشكرا لإذاعة صوت العرب من القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك، وتشرفنا بلقاء حضرتك أستاذ صادق مرزوق. يعني الحركة الثقافية في العراق بتتسم طبعا بزخم شديد وإقبال كبير من الأدباء والجمهور، ليس فقط الأدباء العرب ولكن أدباء أيضا العراق في الداخل. تاريخ العراق تاريخ مليء بالجماليات والثقافة العربية وقت أن كانت الدولة العباسية موجودة كان العراق والذي يسود العلم والثقافة والفكر والأدب. يعني اوصف لنا كده في البداية وصف بسيط لتاريخ العراق في الفنون والأدب. بالتأكيد طبعا هي قبل العصر العباسي العصر الذهبي في الأدب والفنون العربية كان أيضا عندنا حضارة وادي الرافدين اللي هي حضارة لا تبتعد كثيرا عن حضارة وادي النيل من حيث الثقافة من حيث العمران من حيث القصص حتى في القانون وفي التعليم وفي كل شيء كانت الثقافة. فإذا العراق صاحب جذور عريقة في الثقافة ولا جديد حينما نقول أن العراق ومصر هما أصل الثقافة في المنطقة. نعم أستاذ صادق مرزوق، يعني حضرتك بتتولى إدارة قصر الثقافة الديوانية بالعراق، أوصف لنا أين تقع محافظة الديوانية وطبيعتها الجغرافية والثقافية؟ طبعا هي طبيعة المحافظة طبيعة هي تميل الزراعية منطقة زراعية بالأصل، لكن أيضا بها مثقفين وبها ثقافة وفيها مجمل الفنون، مثل فيها المسرح فيها فن التشكيل فيها أيضا السينما والموسيقى، فكل هذه الأشياء قصر الثقافة والفنون في الديوانية هو جمعها. بحيث أنا لما كنت مدير قصر الثقافة والفنون بديت أفتح بعض الآفاق الفنية والثقافية في هذه المحافظة وأسست فرقة مسرحية، وأنا أيضا بالأصل ممثل بانتوميم مثل تمثيل الصامت. يعني ذكرني يعني تمثيل الصامت بأحمد نبيل عندكم في مصر، أحمد نبيل ربنا يديله الصحة رب ما ذال موجود. يعني شاهدنا له أعمال كثيرة وتعلمنا منه فن البانتوميم. الديوانية تحديدا أول فرقة عربية في التمثيل الصامت يسموها جماعة الديوانية للتمثيل الصامت. أوكي عندنا في مصر في كل البلدان ممثلين في فن التمثيل الصامت البانتوميم، لكنه بالديوانية أول فرقة على مستوى العراق، وحسب علمي أنه أول فرقة مسرحية استمرت منذ عام 1979 ولحد الآن نعمل بهذه الفرقة، فرقة البانتوميم فرقة التمثيل الصامت جماعة الديوانية. يعني التمثيل الصامت أو البانتوميم دخل العراق عن طريقكم، وهو فن شديد الصعوبة لأنه ليس كل أحد يفهمه، وعلشان الفنان يوصل المعلومة للمتلقي محتاج صعوبة كبيرة جدا. بالتأكيد هي آليات فن التمثيل الصامت البانتوميم تحديدا فن الجسد، ممكن تستعين بالديكور المسرح التعبير المسرح ممكن تستعين بالديكور بالموسيقى، لكن فن التمثيل الصامت أنت تجسد كل الأشياء الطبلة الآلة الموسيقية أي شيء تستخدمه في المسرح أنت تجسده بجسدك. فهذا صعوبة فن البانتوميم في التمثيل الصامت. إحنا طبعا أخذنا دروس من مارسيل مارسو الفرنسي في فن التمثيل الصامت، فأخذنا دروس من عنده بهذا التوجه وقمنا بعدة مسرحيات وقدمناها، ولا زالت هذه الفرقة الوحيدة في العراق اللي امتهنت فن التمثيل الصامت ليس على المستوى الفردي ولكن على المستوى المؤسساتي. يعني وصل الأمر إلى الناحية المؤسسية. نعم. أنت تحول إلى مؤسسة. نعم. ولها ويدرس لشباب العراق والرغبي هذا الفن الجديد. جذور فن البانتوماين بالديوانية، يعني كنا أطفال هذه لعبة بالديوانية فريدة من نوعها لا توجد في كل مناطق العراق. اسمها ربما غريب عليكم باللهجة المصرية، احنا نسميه خريس قطاع الكلام، يعني قطع الكلام بالضبط من خريس قطاع الكلام. بالضبط من غير كلام بدون كلام هاي اللعبة اللي كانت بين الفنانين المصريين يلعبوها. فهذه نفس الفكرة انه كنا اطفال احنا، فريق يمثل قصة بدون كلام بالصامت وفريق آخر كن يعرف هذه القصة ويصير نقاط على هذا الأساس. هاي كنا أطفال نلعبها، فبدأت من هذه اللعبة بدينا ننشئ فن البانتوماي من هاي اللعبة، نجسد عن طريق الإشارات فهمنا، وبعدين شاهدنا مارسي مارسو كما ذكرت لك، ميسيو إيميول أيضا شاهدنا لأعمال كثيرة وتعلمنا منهم بهذا الاتجاه. حضرتك طب مدام فن البانتوميم ذكرت الفنان احمد نبيل وهو منذ يعني هل التقيتوه هل جه العراق هل رحتوا له مصر او حصل تواصل؟ لا طبعا عن افلامه عن المقاطع اللي كان يمثلها بفن البانتوميم عن الجسد. محمد صبحي ايضا توجه هذا التوجه، يعني اكيد هي مصر هي سباقه في هذه الفنون وفي هذا الاتجاه. اكيد لو حضرتكم طلبتوا من الاستاذ احمد نبيل يجي العراق اكيد هيجي ويدي كل خبراته للشباب. اكيد ما اعرف يعني احنا انقطعنا التواصل معاه، يعني اكيد بحكم السنه وبحكم الوضع ربما ما اعرف بصراحه عن الان، ولا هو اساسا يعتبر انه من اساس ومن فطاح الفن البانتومين في المنطقة يعني. لكن عد من درس ما أعرف, إحنا درسنا أو أخذنا درسنا عن مارسي مارسيل الفرنسي ومسيو إيمال الفرنسي أيضا بالعراق اللي إجا وأخذنا من عنده. لكنه أحمد نبيل, الفنان أحمد نبيل, نتمنى نلتقي ونتمنى نتعلم منه ونتمنى أقلها نعرف الخبرة والتاريخ اللي شلون إجا هذا الفن, من أي شخص تعلم, من كيف درس, لأنه فن البانتومايم لا زال غريب في المنطقة, في المنطقة العربية. إيه المتعة والجمال اللي بتحسها وأنت بتمارس البانتومايم؟ إيه المتعة؟ يعني واحد يقول لك أنا هطلع ممثل أتكلم على طول والناس تشوفني وأخذ تعبير الناس على طول من المسرح أو من السينما, يعني إيه المتعة وإيه الجمال اللي فيه؟ هو فن البانتومايم يعني بالضبط هو يكون يحمل ثلاث صفات, صفة لاعب السيرك من ناحية البودي تكنيك الجسد, وصفة عمق وفكر الفيلسوف, أيوة, وحساسية الشاعر. جميل. يعني يجمع الراقص مع الشاعر مع اللي قلنا الفيلسوف, يعني كل الحواس بتشتغل, ثلاث شخصيات, شاعر وفيلسوف ولاعب كروباتيك, كل هاي الشخصيات تنجمع بممثل بانتومايم وكل الحواس تتحرك وتعمل في تناغم. يعني كانت تمارين مرة تمارين قاسية, مثل تمارين للعين ونظرة العين, تمارين للعين فقط, تمارين للأصابع فقط, تمارين للأقدام فقط, للجسد بشكل عام. فتمارين كل الصعبة, لأن احنا دخلنا دورة تقريبا ما يقارب 20 ممثل, بس يمكن 3 أو 4 اللي تفوقوا وبقوا مستمرين على فن البانتومايم, لأنه فن صعب بصراحة, فن ومكلف صعب. أيضا مكلف, وأنه كيف أنت مثلا تمارس هاي القضية بجسد مفكر, نسميه جسد مفكر بالتحديد. أكيد أقول لك على بعض والأحلى الخجل بعيونك, تزعل أو ترضى حلو, شوك بعين اللي حزونا, قل لك على بعضك حلو, والأحلى الخجل بعيونك, تزعل أو ترضى حلو, شوك بعين اللي حزونا, وجهك حلو, طولك حلو, قلبك حلو, أقول لك على بعضك, على بعضك, على بعضك. حبيبي كل شي لعيونك يهون, انت من الناس عندي, حبي لك حد الجنون, عمري من عمرك حبيبي كل شي لعيونك يهون, انت من الناس عندي, حبي لك حد الجنون, الفنان صادق مرزوق مدير قصر ثقافة الديوانية بالعراق الشقيق. حضرتك تجربة قصور الثقافة بدأت عندما بدأت في مصر في الخمسينيات, خرجت بالثقافة من العواصم إلى الأقاليم والأرياف, هل هذا ما حدث؟ وحضرتك لك تجربة فريدة سواء مع الشباب أو مع الأطفال في التعامل معهم فيما يخص تخصصك في قصر ثقافة الديوانية. طبعا بالتأكيد, يعني ذكرت بهذه المعلومة أنه مصر سباقة بقصور الثقافة في العراق بعد بعد 2003 2003 بدأ هاي التجربة عنده, ولكن هذه التجربة بقت بدورها المؤسسات الحكومي, ما أخذت الجانب الفني الحقيقي. لكن أنا كوني حتى اللي شكلوهم يعني مدراء قصر في بقية المحافظات ليس لهم علاقة وطيدة بالفن أو بالأدب, مجرد إداريين. أي لذلك ما نجحوا ذاك النجاح اللي ما أدعي أنه نجحته, ولكنه حسيت أنه هذا العمل أنا أرغب به وكنت أنتظر من زمان. يعني أنا كنت فنان لكنه مو صاحب قرار. طيب هنا بقى نقطة شائكة جدا. نعم. الفنان عندما يتولى الإدارة هل هذا ينقص من قدراته الفنية؟ يعني عندنا في مصر مثلا في وقت من الأوقات الفنان محمد صبحي رفض منصب وزير الثقافة. الإشكالية هنا فين؟ يعني الإداري لما بيتولى عمل فني أكيد بيضغى بالروتين والسلبيات العديدة, لكن العكس عندما يتولى الفنان منصب إداري. هو هذا سؤال ذكي, هي هاي منطقة شائكة تحديدا. أنا في مرة عملت دورة لناس إداريين في محافظتي سميتها فن الإدارة وإدارة الفن. يعني هذه المعاكسة, فن الإدارة وإدارة الفن. إدارة الفن طبعا عملية صعبة. أنا أدعي أنه نجحت بإدارة الفن. ليش نجحت بإدارة الفن؟ أنه أنا مسرحي ما توجهت للمسرح, تشكيل موسيقى رسم شعر قصة رواية. والثقافة ما تقتصر على, ربما أكو ثقافة في الاقتصاد, ثقافة في الرياضة, ثقافة في علم المرور الاسم. ثقافة أي في كل شيء المرور. فلذلك احنا بهذا النجاح نجاح كبير. ليش؟ لأنه حاولت أنه أكون قريب من روحية واحدة, هي روحية الطفل تحديدا. لأنه جيل العراق, الحروب تعرف أنت والحصار والمطبات اللي صارت عند الشاب العراقي والرجل العراقي, بدأ عنده نوع من الإحباط ونوع من التراجع عن ثقافة عن وعي. لذلك اهتميت بشريحة الأطفال, أنه في كل لحظة فتحت قصر في قصر الثقافة الفن فتحت بيت اسمه بيت الطفل, استقطب الأطفال يعني أحرك مواهبهم. يعني قبل أيام أنا يعني خرجت موهبة عمرها 9 سنوات رسامة ترسم بشكل غريب, يعني ترسم ليمونيه وليمانيه وليماتيس غوغان غويا حتى بيكاسو, ترسم بتوجهاتهم 9 سنوات بس سنوات. واللي فاجئني والمدهش في الأمر أنه تعرفهم, تعرف تاريخهم, يعني تبحث عنهم وتعرفهم. وكانت رسوماتها حققت خطوة ناجحة كبيرة. ليش؟ لأن عرفت أحتضنها. بالمقابل أيضا عندي قصة عمرها 10 سنوات تكتب قصة وتنشر تنشر اسمها سراء. أي الرسام اسمها لمار وهذا اسمها سراء. فمن خلال هذا قصر الثقافة والفنون بديت أكتشف مواهب, بالإضافة أنه ما هملت العمل المسرحي. قدمت قبل يعني يمكن شهرين, أقل شهرين, أنه عمل مسرحي للطفل, وقبلها قدم. والآن أنا أعمل على إخراج مسرحية الضرر التبغ لتشيخوف, أو مضار التبغ في ترجمات أخرى لتشيخوف. أنا أخرجها بالديوانية برغم أنه أنا مدير. عربتها وتتحدث معملها باللغة العربية؟ هي باللغة العربية هي باللغة العربية عربية. أي أصلا باللغة العربية لكنه لأنه عمل يحوي مونودراما هو العمل, لكنه أنا يعني فككت المونودراما, خليتها 3 شخصيات, عازف بيانو وإيفان إيفانوف تشينيوخين الزوج وزوجته. كل هذه الشخصيات خرجت منها من ضرر التبغ, والآن أنا أعمل عليها. يعني نرجع إلى أصل كلامك أنه الإدارة بعدتني عن الفن. لا ما بعدتني, بعدتني في بداية الأمر لأنه أرتب أوراق الإدارية, نظمت أوراق الإدارية, رتبت أمري بشكل صحيح, وبعدين من استرخيت بديت أقدم أعمال واشتغل مسرح. حضرتك كمدير لقصر ثقافة الديوانية حكيت لي قبل التسجيل عن موقف إنساني جميل حضرتك عملته مع مجموعة من الأطفال لازم المستمع يعرفه. أي قبل أيام أن قرية جدا نائية في محافظة الديوانية تبعد 1.5 ساعة عن الديوانية, لم يشاهدوا في حياتهم مسرح, لم يعرفوا ما هو مسرح الدمى, لم يعرفوا ما هو فن التشكيل, لم يعرفوا الموسيقى, معزولين عن العالم, أطفالهم أطفال. إيه؟ فبالمصادفة أنه المرشدة المعلمة مالتهم من الديوانية, فأنا اسمي بدأ ينتشر بالديوانية أنه يعني احتضن المواهب, أنه أطلع مواهب, أكتشف مواهب. فتقدمت لي قالت لي أكو عندي كم طفل رسمهم يرسمون. فأوكي قلت أنه ما بعتهم عن هذه, رسموا لي شغلات يعني بعيدة عن المنطقة. قلت لا أريد ترسموا لي عن المرأة الريفية تحديدا بمناسبة عيد المرأة, فرسموا لي هذه الرسومات. فقلت شنو اللي يتمنون ذول الأطفال, إنه شنو اللي يحبون يشوفونه, يحبون مثلا أروح قال يعني مسألة مضحكة نوعا ما. إيه الأطفال دول نفسهم يشوفوا إيه أحلامهم. حضرتك سألت السؤال. نعم. إيه فالمعلمة قالت إنه نفسهم يشاهدوا البيتزا. البيتزا يشاهدوا البيتزا مش ياكلوها مش ياكلوها يشاهدوا لهذا الحد. فالمهم أنا ضيفتهم جبت لهم بيتزا وسويت لهم معرض رسم وخليتهم يلتقون فنان رسام كبير أيضا بنفس المعرض. هم دول الأطفال معرض ثاني بجاليرية ثاني أنه لهذا الرسام, يعني أنه خليتهم يندمجون مع المجتمع وخرجوا فرحانين دخلت الفرحة على قلوبهم سعداء بشكل. وأنا فرحت وأنا أساسا فرحت, حسيت أنه كل ما قدمت بكم وفرح لهؤلاء الأطفال أسعد إحساس في الدنيا. فهذا هذا الشيء أنا لحد الآن دائما المدراء يكونوا تعبنا من الإدارة ما يا ريت لما يجي غيرنا ويأخذ الإدارة كذابين. لا لا أنا فرحان, أنا فرحان في الإدارة. ليش فرحان بالإدارة؟ لأنه سعيد وأنا أشتغل, سعيد وأنا أشوف الأطفال سعداء, سعيد وأشوف الإدارة متعة وسحر للي يمارسها بحب. نعم نعم هو هذا أنا اللي أقول, أنا ما دام أحب عملي ومرتاح متونس يعني لساعات متأخرة بالليل إنه أقدم عمل. يعني اليوم أنا رحت للديوانية تقريبا تبع ساعتين ونص من كربلاء هذه المنطقة اللي جالسين بها, رحت كملت العمل مالتي وجيت بعد الثنتين الظهر جيت لهنا, والبارحة رحت نفس الشيء أخذت هاي المسرحية البرازيلية من هذا المهرجان قدمتها بالديوانية للأطفال الديوانية. فإنه أنا مثل ما ذكرت لك إنه فرحان بعملي وسعيد لأنه أحس نفسي جاي أقدم شيء, رغم هذا يعني أنا الآن في عمري 60 لكنه أحس نفسي بعدني إنه عندي طاقة عندي إبداع عندي رغبة إنه الآن بدأت. الفنان صادق مرزوق مدير قصر ثقافة الديوانية بالعراق, حضرتك في الأصل فنان مسرحي ومخرج مسرحي ومبدع, حال المسرح العربي هل يعجبك ما وصل إليه؟ سنوات الزخم والصعود والبهجة والزهو تكاد تكون انتهت, المسرح يكاد يختفي إلا في بعض أروقة وزارات الثقافة العربية عندما تعرض المسارح القومية بعض الأعمال الكلاسيكية, لكن حتى القطاع الخاص الذي كان ينافس في الماضي بعشرات المسرحيات أصبح يعزف تماما. ماذا حدث للمسرح العربي؟ هو السبب أني أعزى إلى أنه المسرحيين العربي ابتعدوا عن المسرحية العالمية المسرحية الرصينة نصوص شكسبير تشيخوف غوركي هذه النصوص العالمية أبسن النصوص العالمية ابتعدوا عن هذه النصوص العالمية كان لها رصانة وكان لها جمهور. يعني مسرحية عالمية تستمر في أرض في مصر أو في العراق لأشهر وربما لسنوات وهي مسرحية عالمية وباللغة الفصيح. الآن المسرح مسرح الشباك أو ما نسميه في العراق مسرح التجاري بدأ يأخذ من المسرح الجاد المسرحيات العالمية, يعني الأذواق خفت. وهذه أيضا بالمقابل أكو مسرحيات جادة غامضة الجمهور ما يفهمها, يعني الجمهور بين فكي كماش الآن المسرح التجاري شقي الرحى زي ما بيقول أي المسرح التجاري الهابط والمسرح الجاد الغامض غير مفهوم. لذلك علينا أن نلجأ في المنطقة العربية إلى المسرح الوسطي, أوكي باللهجة الشعبية المصرية أو العراقية لكنه بفكر, أوكي الكوميديا ما بيها مشكلة الكوميديا ما فيش مشكلة لكنه تكون هادفة تكون ما بيها إسفاف ما بيها إساءة للذوق العام. فبسبب غياب هذا المسرح العالمي وأصول المسرح العالمي واطلاعنا على المسارح العالمية, يعني تتلاحظ هاي المهرجانات اللي جاي يصير عندنا المنطقة العربية مجرد تسويق وعلاقات وما بيها. أنا أؤمن بثقافة العرض المسرحي أكثر من المهرجان. ثقافة المسرح العربي تنمي جمهور تنمي مشاهد, أما المهرجانات احنا اصحاب الكار نفسنا, ادعوك وتدعوني وتدعو فلان ويدعوك فلان وهكذا دواليك. لكنه انا اؤمن بانه المسرح للمجتمع, المسرح للطفل, المسرح للشباب, المسرح لكل ما هو محتاج. زمان كانت الاسره المصريه او العربيه بتطلع الأب ولي الأمر بياخد زوجته وأولاده وروح المسرح كأنه رحلة جميلة لا يخشى من إسفاف ولا يخشى من أنه يشاهد أي شيء يخدش حياءه أو يخدش أذانه. صح. وبعدين أنه الأسرة العربية بشكل عام أنه تلاحظ في بيتها مكتبة, يعني تكون جزء من أثاث البيت المكتبة. الآن المجتمع غادر هاي القضية, المكتبة والبيانو المكتبة والبيانو كان جزء من أثاث البيت. وهذا يدل على أنه القضية قضية أنه بدأ يتردى الذوق العام. ربما الحياة المعيشية والكساد والأمور اللي يحتاجها الفرد بدأت تطغي على الفكر وعلى الوعي. أنه الآن شو احنا نقول بلقمة العيش, أنه الإنسان مشغول بلقمة العيش الآن, وهذا طبعا أخذ كثيرا من الفن ومن المسرح. نتمنى أنه يعود المسرح بأسماء يعني لما تريد تعدد أسماء أسماء مهمة وكبيرة، الآن لما تريد تعدد أسماء مجرد الأسماء اللي تشاهدها بالتلفزيون أو في السينما، أما أسماء المسرحيين الآن قلة. من هم أشهر المسرحيين القدام في تاريخ العراق؟ ربما المستمع المصري لا يعرف. طبعا هو نقيب الفنان القديم حق الشبلي، طبعا اسم لامع في العراق، بعدين يوسف العاني، جعفر السعدي، خليل شوقي، بدر حسون، فريد صاح القصب، وأسماء كثيرة. طبعا دكتور عوني كرومي، دكتور شفيق المهدي، كل هذه الأسماء كبيرة ومهمة بالعراق، وإحنا أساسا كانوا أساتذتنا لما كنا في أكاديمية فنون جميلة، هم درسونا كانوا أساتذتنا. بمن تأثرت ربما أعجبك من المسرحين المصريين عبر التاريخ؟ طبعا بطبيعة الحال أنا محي الدين إسماعيل عجبني كلش، إسماعيل عجبني جدا، لأنه أيضا هو أيضا يميل إلى فن البانتومايم، وتحس الممثل المفكر، الممثل الباحث. محي إسماعيل دائما يبحث عن الأدوار المعقدة، الأدوار المعقدة اللي بها أمراض نفسية، اللي بها شخصية مركبة. إحنا لما طبقنا بالأكاديمية فنون جميلة طبقنا بمستشفى الرشاد للأمراض العقلية، فهذه الشخصيات كانت تستهويني جدا. لذلك محي إسماعيل لما أشاهد أنه ممثل باحث، اي هذا الممثل باحث انا يعجبني، ما عجب هذا قلت تعبير جميل جدا، الممثل المفكر، مفكر لانه بصراحه انا الممثل الجاهز اللي ياخذ ملاحظات المخرج ويؤديها كما هي، يطبقها كما هي، اوكي يتقن الملاحظات ويتقن الشخصيه، لكنه الروح يمتد بالروح بالممثل لما يعيش الشخصيه ويحلل الشخصيه ويفككها من ناحيه السيكولوجيه، من ناحيه البيولوجيه، ومن ناحيه السوسيولوجيه، علاقه الممثل بالمجتمع، علاقه الشخصيه بالمجتمع ومدى تاثيرها، وهي هاي الأبعاد الثلاثة عند الممثل، البيولوجي والسايكولوجي والسيسولوجي، هذه أبعاد أكيد متداخلة مع بعضها. الممثل المفكر والممثل الباحث هو من يعمل على تداخل هذه المهام أو الأبعاد الثلاث، وحتى يظهرها بشخصيته للمسرح. أستاذ صادق، في النهاية لا يمكن أن تكون معنا ولا نتحدث عن رمضان في العراق. رمضان في العراق أهم ما يميزه، أهم جمالياته الجو الروحاني. كيف يتميز رمضان في العراق عن بقية دول الأخرى؟ يعني قبل أيام ما أعرف الحديث معك أو مع ست بشرى عمور أنه حول برامج رمضان، إحنا للأسف في رمضان يأخذنا الجو القدسي لا بأس منه، الجو الديني لا بأس منه، لكنه جو الفن ما شفته في رمضان عندنا بالعراق، ما تشوفه في مصر، في سوريا، في بلاد المغرب العربي. ففعاليات رمضان أنا يعني عن طريقهم اكتشفت أنه لابد أنه أعد، لأن في كل لحظة أنا أستفيد من كل جلسة، أستفيد من المقابل. فيعني زرعت بداخلي فكرة أنه في رمضان القادم لابد أعد برنامج ثقافي بعد الفطور. أنه برنامج ثقافي سواء يكون مسرحية أو تواشيح فرقة إنشاء، ليالي رمضانية ثقافية. أي بس هنا ما بصراحة بالعراق ما عندنا هذا الشيء. يأخذ جانب الأدعية الدينية، أنه تروح للمسجد تصلي، أنت تروح تزور مثلا ولي صالح أو إمام من القبيلة، يعني صلة الأرحام، التزاور، يعني إيه جانب الديني موجودة في كل بلاد المسلمين، لكن نتكلم عن الثقافة كنوع مميز. نعم الثقافة لا بس بها، حتى في الفن، حتى في قراءة القرآن أكو فن، مثل المقامات، مقام السياقة، مقام بيات، مقام حجاز، حتى في قراءة القرآن يدخل الفن. فهذا بصراحة من خلال جلساتنا معاكم أنه استفادت، راح أعد برنامج لرمضان القادم أنه يكون الفن لا يسير بمسار واحد مع الدين. وهذا لا بأس به، بالعكس أنه أحدهما، لأن هدف الفن رسالة إنسانية وهدف الدين رسالة إنسانية. الدين الإسلامي لا يمنع أبدا الفن الهادف المؤثر، هو هذا بالتأكيد. لذلك أنا قلت لك أنه لابد أنه في هذا رمضان أنه أفكر بأخرج بمشروع ثقافي فني، أيضا أولا هو جانب الترويحي بعد الإفطار، وثانيا أكيد برسالة وبمسج معين أنه للثقافة، للوعي، للتنوير، تنوير العقل. أكيد حضرتك مش هتطبق ده عندك بس في قصر الثقافة الديوانية، ولكن هتطالب بتطبيقه في سائر قصور الثقافة والمحافل الثقافية في كل العراق. هو بالتأكيد يعني بصراحة بدون يعني غرور أنه كثير من البرامج اللي أنا أسست لها بدأت تنتشر، مثلا أسست نادي السينما أنه كل خميس عندنا فيلم سينمائي، أي بقصر الثقافي فنون بدأ ينتشر في بقية القصور والمحافظات. أيضا بالنسبة لي أكو برنامج سينما الأطفال، أسست كل أربعة أجيب أطفال أقدمهم فيلم, وبعد الفيلم نسألهم أنه ماذا, شنو عن الذكاء الشخصية, شنو قصة الفيلم اللي شفته, منو شخصية عجبتك, منو الشخصية الشريرة, احكي لنا قصة. فأيضا هذا أيضا بدأ ينتشر في بقية محافظات. فعلى كلامك أنه ربما هذا برنامج إذا اعتدت بشكل جيد ولاقى نجاح جيد أنه بالتأكيد راح ينتشر عند بقية القصور في المحافظات البقية. طب المائدة الرمضانية ده في العراق في رمضان أهم ملامحها الأكل الحلوى. إيه. هو طبعا احنا بالنسبة لنا أهم يعني العنصر الرئيس هو الشوربة والتمر, السوب ما أعرف شوربة ما أعرف شو شوربة يمكن نفس الاسم شوربة شوربة والتمر واللبن, هذه الأكلة البسيطة مع المشويات والمقليات. يعني للأسف هو أكو فكر خاطئ في المنطقة العربية أنه في رمضان اللي إحنا نريد نشعر نحس بحياة الفقير, لا إحنا نسهب على نفسنا برمضان ونبذل في الطعام ونقدم كل ما لذ وطاب وكأننا لم نشاهد ولم نشم رائحة الأكل أبدا. أي لكن تبقى هي الحلاوة بها أنه تنجمع الأهل الأقارب الجيران ينجمعون مع بعض ويتبادلون الأطباق. عندنا في ليلة القدر في العراق ليلة القدر تحديدا أنه تبدأ الموائد تنتقل من بيت إلى بيت الجيران ما لها علاقة بالفقير. يعني مثلا حتى مرات احنا نبعث صحن معين يدور على بعض الجمهور نفس الصحن كل البيوت ويرجع تاني ويرجع لنا. فالقصد هذه حلاوة رمضان أنه تقوي الأواصر المجتمعية بين الجار بين الأقارب. صادق مرزوق فنان مسرحي عضو فرقة القومية للتمثيل وعضو فرقة فن الحديث وأيضا عضو جماعة ديوان التمثيل الصامت هو مدير قصر الثقافة والفنون. أخيرا الفنان صادق مرزوق مدير قصر الثقافة الديوانية بالعراق الشرقي, أهلا بحضرتك وكل سنة وشعب العراق الحبيب بخير وسلام وأمن كما رأيناه بعيوننا وكما نتمنى له دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم وتحية كبيرة لشعب مصر لفناني مصر ولمحي إسماعيل إن شاهدت في يوم من الأيام. أحب هذا الممثل لأنه كما ذكر الممثل. شكرا لك وشكرا إن شاء الله لإذاعتكم الموقرة. قلت لك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمري وغني له الفنانة إيمان عمر فنانة وممثلة مسرح العرائس وفن الدمى من سوريا الشقيقة, أهلا بحضرتك. أهلا فيك أستاذ, يعطيك العافية. فن الدمى طبعا أو فن العرائس يعني عالم واسع كبير مليان بالخيال ومليان بالتأثير والتفاعل وله الدراما بتاعته وله الأصول والقاعد بتاعته. إيه اللي خلى حضرتك تحب المجال ده بالذات وتتجه له رغم صعوبته الشديدة؟ هو حبه من الطفولة, أنه الواحد لما بيشوف شيء بتمنى أنه يكون عم يعمله أو أنه استغربه وهو طفل. بس لما أنا كبرت قررت أني أنا أفوت هذا المجال لأنه كان في جواتي شغف أني ضلني استفسر عنه وتابعه بطريقة أو بأخرى. فلما صرت كنت عم بدرس بمعهد الفنون التشكيلية، صار في ورشة بوزارة الثقافة بسوريا فأنا دخلت فيها، كانت أول ورشة بعام 2001 تقريبا. فمن وقتها بلشت كيف صنع دمى صغيرة، وبعدين انتقلت لمراحل تانية، يعني ما ضلتني بمرحلة واحدة بالتحريك والتصنيع وكمان الأداء. مرحلة الطفولة حضرتك بتقولي انك تأثرتي بالفن ده الجميل ده في فترة الطفولة، ايه اللي كان بيجذب، ايه الحاجة اللي كنت بتتفرج عليها علشان تعمل لك كل هذا الجذب والجاذبية والسحر والتأثير؟ هي حكاية ليلى والذئب، عاملينها كانوا عنا بسوريا دمى، وبعدين عملوا مسرحية تانية كانت عن البطاريق وهيك قصص. فهذا الشيء خلانه انه انا هذا الصوت منين عم يطلع، مين عم يحرك، هي عم تتحرك لحالها، عم تمشي لحالها، هذا كتير حد خلى جواتي اني انا لازم استفسر عنه هذا الموضوع اكتر. حتى لما كنت اشوف مسرح العرائس بالتلفزيون او الدمى عم تتحرك، طب انا هذا الشيء كيف عم يصير، كيف مساوى. ف يعني فضل من الله حبيت هذا الشيء واعطاني الشيء اللي انا حبيته حتى اكون انا في حدا مهم وموجود في بهذا المجال. طب لما كبرت بقى وبقيت شابه، قررت بقى انك تاخدي المجال ده كهوايه ولا احتراف ولا دراسه وبعدين احتراف؟ هلا دراسه فنون تشكيليه، اي حدا لازم يصنع دمى لازم يكون بيعرف يرسم، لانه الدميه تحتاج تصميم وبتحتاج بعدين تقنيات اخرى. طبعا انا بالبدايه كنت دارسه عنا بسوريا في مدرسه بدايتها هي فنون نسويه، يعني بتعلم فيها الخياطه والتطريز والطبخ وحتى الاقتصاد المنزلي، هذا كلياته بناخده بضمن هاي التدريس. فانا تعلمت الخياطه وتعلمت النحت وتعلمت الرسم. طبعا بعدين انا دخلت فنون تشكيليه، بس ظلت براسي اني انا هذا صار في دمج بين دراستي الاوليه وتكميله بعدين، اني انا درست مجال الخياطه، لاني انا اذا بدي اخيط اساوي دميه لازم اخيط له ملابس يعني اكون انا حتى مصممت الازياء تبع الدميه. بعدين انا صرت بما اني دخلت فنون تشكيليه الرسم هو اساس، وصار في عندي مجال النحت، اني انا صرت اعرف انحت دميه، بنحتها بالطين، بعدين باخذ لها قالب الجبصين، بعدين بعمل قالب الثاني اللي هو قالب الدميه اللي راح يكون من ماده العجينه الورق، وبعدين بكمل المراحل اني انا بلبسها ملابس وبعملها حسب النص المسرحي اللي انا بدي اشتغل عليه العرض. حضرتك قلت بقى ان الحكاية مش حكاية بس انك تحرك الدمية او تلعبيها او تقوديها او تمسكها بخيط من فوق علشان تحركيها، لا ده انت حضرتك بتكلمين عن تصنيع الدمية. يعني تصنيع الدمية ده فن لازم يكون الواحد درسه وعرف اصول قواعده ودارس فنون تشكيلية. طب مرحلة تصنيع الدمى بقى، حضرتك قلت الدمية من الطين دي بالنحت، لكن الدمية الخشبية أو الدمية اللي بتلبسها، يعني إزاي بتتخيلي، هل بترسميها على الورق الأول كتصميم وتتخيلي شكلها أو تعمل لها مكت وبعد كده تعمليها، ولا إيه اللي بيتم بالضبط؟ لا بالأول بعد ما أقرأ النص وشوف الكاتب كيف كاتب ملامح الدمية اللي هو بده اياها. هلا في عندك دمى مؤنسنة ودمى الحيوانات، هلا في دمى حيوانات بيحبوا يكون يعني المخرج بيحب يكون انه فيها أنسنة، الراس راس حيوان بس الجسم جسم انسان. انا هذا الشيء لما قبل ما ابلش بصناعة الدمية لازم انا ارتكز على هاي الاساسيات. بعديها في عندك نوع يعني اكثر من خامة فيني انا استخدمهم لصناعة الدمى، عندنا الاسفنج وعندنا الخشب وعندنا مادة اللي هي مادة العجينة الورق. احنا بهاي المراحل بهاي المواد عفوا انا فيني اصنع دمى، يعني ما في ما يعني كل نوع من انواع الدمى بيحتاج خامة. يعني في عندك دمى القفاز هي خامة الاسفنج المفرغ، دمى الخيطان بيحتاج خشب وبيحتاج حتى يعني نحت نظامي، يعني انت عم ترسم الشكل ترسمه على ورق وبعدين بدك تطبقه مباشر على الخشب. وكمان الدمية المنحوتة اللي بتكون من طين، انت متخيل الشكل قدامك او انت راسمه، فانا لازم هذا الشيء بطبقه على الخشب او على الطين. يعني حضرتك بتتخيلي شكل الدمية من خلال النص اللي كتبه المؤلف؟ طبعا أكيد، لأنه أنا ما بقدر أصنع دمية من غير ما يكون في إلى أساسيات ومراحل، لأنه في كل دمية إلى تشكيلة وش. يعني أحيانا هلأ في الدمى الخشبية ما فيها تعمل أي حركة بوشها، فأنت بدك تكون هاي الدمية إما فرحانة أو حزينة أو تعبانة أو مرهقة، أو يعني في كتير حياتنا نحن مليانة أشياء، فأنت كيف هاد بدك توصلها للطفل أو للمتلقي بشكل عام؟ أنت بدك ترسم هاي الشخصية مثل ما هي موجودة بالنص. فتح عينك فينك فينك اوعى جيبك للعب عيبك، قرب قرب ناشي وسط ايدك وسط اضرب يحميك يا ابني تبقى غالب السيرك تعالوا دي خرجة تساوي اتنين ملوهي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري يقولوا هي في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه قولوا هي وبنات أمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه قولوا هي وكمان بلياتشو تعا اسمعوا ناتشو وشوفوا حيعمل ايه قولوا هي السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل استخار واختار في الشاو منبار الله يلا سمي انتهت مرحلة عمل الدمية خلاص، ايه المرحلة اللي بعد كده؟ المرحلة اللي بعد بدك تعمل الميكانيزم الحركة. هلأ في حرق في دمى، في عندك دمى الجاوة، عندك دمى الخيطان، عندك دمى النصف ملبوسة والدمى الملبوسة والدمى الطاولة الدمى الورقي. فسر لنا بقى يعني ايه هذول انواع الدمى بشكل عام، يعني انه عم بحكي لك عن يعني كل نوع من انواع الدمى له طريقه خاصه بصناعته. طب قول لنا نوعين منهم او ثلاثه. انا راح اقول لك نوع الجاوة اللي هي بتكون مرتكزه على عمود خشبي، الراس عند مفصول عن الجسم، بيكون في له محرق عند الرقبه ومحرق عند نهايه الرقبه عند الراس، نهايه الرقبه عند الجسم. طبعا الراس لازم يكون ثابت والحركه رح تكون من تحت عند الرقبه، لانه الجسم بده يتحرك يمين وشمال فبيتحرك الراس من خلال هاي. يعني هاي احد الدمى اللي بتكون اسمها جاوة، بتحرك التم بخيط بتعلق بالفم، بتنزل حلقة دائرية مع الخيط لحتى يتحرك التم، وعندك الإيدان بتحركه بسيخ من أسفل الإيدان مربوط بالمعصم حتى تتحرك الإيدان. فيني أنا أحرك الإيدان بطريقة خيطان كمان بوصلها للأصابع، أو أنه أنا ما بدي إياها تتحرك أو ما عندي إلا حركة إلا كانت تمسك شيء، بحط بقلب الإيدان معدن، سلك معدني بيمسك مثلا كاسة مي بيمسك كذا، بحيث أني أنا هذا الولد اللي رح يشوف هذا العرض يكون مقتنع تماما انه هي عم تتحرك وتشرب وتاكل وهيك قصص. فنانة الدمى ومسرح العرائس السورية المعروفة الأستاذة إيمان عمر، يعني مرحلة بقى تعلم تحريك الدمية هي أصعب ما في الموضوع، يعني ممكن التأسيس أو بناء الدمية نفسه يعني يكون يجي بالتدريب أو بالدراسة، لكن فكرة أن واحد قرر أن هو عايز يتعلم أنه يحرك الدمى ده في منتهى الصعوبة، خصوصا ان انت هتقف قدام جمهور وهتعرضي، ولو اي غلط في الصوابع او في حاجة الدمية ممكن الدنيا تتلخبط، العرض كله ممكن يفشل. يعني ايه بقى مقومات النجاح والتعلم في هذا الموضوع الصعب؟ محرك الدمى اهم شيء لازم يكون عنده لياقة جسدية، لازم يكون عنده الحس عالي كتير، عنده فصل حواس بحيث انه يسمع مع الموسيقى ويحكي مع الصوت. هلا احيانا نحن بنسجل بلاي باك، فانت بصير تسجيلك انه تسمع التسجيل وتحرك الدمية بايدك بس، اما اذا بدك تحكي بدك تحرك وتحكي وتتحرك مع الدمية. يعني أنت والدمية بدك تصير جسد واحد. إذا بدك تمشي الدمية أنت بدك تمشي، إذا بدك توقف أنت بدك توقف، أو بتضحك أو بتزعق أو بتطلع لقدام أو بترجع لورا، هذا كله أنت بدك تعمله أنت قبل الدمية. لحتى توصل الحركة حقيقية للشخص المتلقي لازم تكون أنت والدمية جسد واحد وروح واحدة. لأنت عم هلأ هذا جهد مضاعف بالنسبة للممثل الممثل العادي، ولازم يكون في أعلى درجات التركيز لأن لا مجال للخطأ ولا 1% ولا ينتبه لأي شخص. بس أهم شيء أنت بدك تنتبه للممثل اللي بجنبك على اليمين، الممثل اللي بجنبك على اليسار، والدمية لازم اللي أنت عم تحركها بدها تتواصل مع الدمى الثانية، ما لازم تغطي على بعض، لازم نكون نحنا جنب بعض مثلا، او منكون واحد قدام واحد ورا، بس بحيث نكون احنا كلياتنا ظاهرين على المسرح. ما لازم انه نغطي على بعض، وما لازم انه يكون شخص من الشخصيات عم تحكي اني انا احكي غلط او اني انا اعمل حركه تشد المشاهد الي، هذا كمان غلط. هي الدميه هي صارت ممثل، ما يعني انه اي شيء بيعمله الممثل فبيسرق النظر، هذا غلط. لكن الدميه اللي بتتحرك دي العبقري الناجح، يعني النجاح 99% من النجاح للمحرك الدمية مش للدمية نفسها. ممكن تكون الدمية هي البطل هي اللي ظهرة، لكن البطل الحقيقي والأكبر هو المحرك، ان هذا المحرك هو الحالة الرئيسية للدمية، وهو مثل ما بقولوا الجنود المجهولين اللي لا تظهر الى العالم. هلا في ناس ممثلين محركين دمى ما بحبوا يظهروا، بس انه خلص هاي الدمية حركة فلان، فبيعرفوه من الحس انه هاي الدمية حركة هذا الشخص لما بتوصل صح. يعني انا بيحضرني هنا طبعا مثال مشهور عندنا في مصر هو محمود شكوكو، لما من كتر نجوميته وارتباطه بالدمى وتحركها تحول هو نفسه الى عروسة، المصانع بتعمل عروسة على شكل محمود شكوكو بالجلابية بتاعته المشهورة والتربوش وايه، وبقت تتباع في الاسواق، بقت ماركة مسجلة. ممكن الدمى تبقى ماركة مسجلة؟ ايه طبعا، يعني هلا الدمى الصينية عندهم ماركة مسجلة، انه دمى هاي اللي بتيجي مثل العبوات بقلبعضها، هاي دمية بالاصل. واليابان عملوا دمية خاصة فيهم، حتى الباربي هي لعبة هي، بس هي مو دمية، بس انه نحن فينا نستخدم هذا الشيء ونعمله مثل الكادويات مثل الهدايا، بتصير الدمية هدية. يعني انا عملت لاطفال صغار عنا بقرايبنا، كان عندهم كان عيد ميلادهم اثنين مع بعض، فانا ما عندي شيء اهديهم، اضطريت اسوي لهم دمى وهديتهم الدمية. انا مسألة صعبة مش سهلة. اي اكيد صعبة، وتاخد وقت كتير، تاخد من فكرك، تاخد من جهدك، تاخد من وقتك. يعني انت لما بدك تبلش تصنع دمى انت بدك تنعزل عن العالم الاخر، يعني بصير تواصلك قليل، مو مثل الحياة العادية. هلا الممثل بيطلع بيشوف بيتحرك. لازم فنان الدمى والعرائس يبقى جواه طفل، يعني مثلا يقول لك اللي يغني للأطفال لازم يبقى جواه طفل، اللي يكتب للأطفال لازم يبقى جواه طفل، كمان فنان الدمى والعرائس لازم يبقى جواه طفل؟ هلا طبعا لازم يكون في جواته طفل، كيف بده يبدع لك، كيف بده يوصل الحالة للطفل، فما بيقدر يكون إلا يكون في جواته طفل تاني. يعني في صراع بتحس انت عم تشتغل مع الدمى، انه انا بدي اصنعك كشخص كبير ولا كطفل. انا لما بدي اتفرج على اي عرض بروح بتفرج كطفل، ما بحضر كايمان كعمر، يعني بحضر وانا طفل. مخاطبة الاطفال والتعامل معهم والكتابة لهم والتأليف لهم أصعب بكثير جدا جدا من التعامل مع الكبار. من السهل الممتنع التعامل مع الطفل، لأنه هلأ طفلنا واعي زيادة عن اللزوم، لأنه في عندك اللابتوب، عندك التاب، عندك الكمبيوتر، عندك الموبايلات اللي فيها هاي الألعاب اللي عم تسرق أفكارهم وعم تسرق حياتهم. إحنا كيف بدنا نجيبهم لعنا بحيث أني هذا الطفل أحكي له شيء يصدقه، قصة ما تحسس الطفل انك انت عم تستسخف بعقله، لانه هو صار هلأ الوعي كبير اكتر من زمان لما احنا كنا اطفال. هلأ انت صار ما عاد فيك تكتب اي شيء مبتذل، لازم تكتب شيء يحاكي عقل الطفل. يعني ما بدك يا يكون يعني استهزاء او استسخاف او شيء مباشر، يعني هاي تبع انه يلا نفرش اسناننا وين اطفال عم نفرش، هذا صار خلص. الخطاب المباشر لم يعد يفلح مع الطفل، خصوصا طفل الانترنت. طبعا هذا الحكي كتير، حتى هو بضحك علينا، يعني الطفل انه شو عم تفرجيني انت عم تضحكي علي، هذا ما عاد في جدوى منه، انه خلص انا معناته ما عاد فيني، ما عاد مضطر اني انا اعمل اجي اتفرج على مسرح الدمى او اي مسرح اخر. فنانة الدمى والعرائس السورية الأستاذة إيمان عمر، يعني مش معقول تكوني معنا ولا نتحدث عن رمضان في سوريا. ملامح رمضان والشهر الكريم في سوريا بيختلف يعني البلاد العربية الأخرى، أهم ما يميز هلا وأكيد مو مثل مصر، بس بسوريا حلاوة رمضان أنه تنلم العيلة، يعني بصير في إلفة. صحيح بالنهار العالم مشغولة بغراضة وعيلتها، بس بالمساء عند المغرب بتلاقي البيوت انضبت مع بعضها، يعني العيلة بلشت اللي بتكون مفككة ما بتاكل مع بعضها، تلاقي هذا الوقت كله بيلتم، بصير في إلفة أكتر، وبيروحوا بيصلوا بيرجعوا، يعني الجوامع بضلها فتحة عنا 24 ساعة ما بتسكر، تزاور وصلة الأرحام تماما. أي هذا الحكي ما بيخلص عنا، يعني رمضان 34 يوم، يعني كل يوم عائلة بتعمل عزيمة بتقولوا يلا اليوم عنا، اليوم عنا الفطور. هذا الحكي طبعا قبل الأزمة، يعني كانت العالم مفتوحة بيوتها، احنا هلأ محدد علينا رغيف الخبز، هلأ كان صعب، هلأ بظن أصعب، يعني انه هلأ انا لما يعني بدنا نعزم هذا لا جيب معك خبزاتك العيش كان صعب هالفترة. كمان السوريين طبعا مشهورين في العالم كله بقى بالهم ملوك الحلويات، يعني كل أنواع الحلويات، لكن هل الحلويات طول السنة موجودة في رمضان ولا رمضان له حاجته المخصوصة؟ لا، في حلويات بتبقى خاصة برمضان وفي حلويات بتبقى دائمة. هلا عنا البقلاوة، عنا عش البلبل، عنا غريبة المحشية قشطة، هاي بتصير أكتر شيء برمضان. عنا القطايف العصفيري والقطايف المحشية بجوز، هدول برمضان. في عندك مشروبات بتصير عنا برمضان مثل عرق سوس، مثل التمر هندي، هذا كتير برمضان، يعني ما في صفرة بتفوت بتكون موجودة إلا ما يكون عليها العرق سوس والتمر هندي هدول. والأكلات الحلويات الناس هي بتعملها بالبيت، نعمل قطايف، نعمل وربات، هذا كله احنا بنعمله بالبيت مشان ما يعني ما نطلع لبرا. ودائما بتحس برمضان الحلو اللي فيه قطر، يعني اللي فيه سكر، انتم ما بعرف شو بتقولوا له اسمه، اللي بيحطوه فوق الهريسة اللي بيكون شربات. نحن هذا يعني لازم يكون في وحدة انه كل يوم يكون في اكلة حلو فيها شربات، يعني انه ما بتمرق. والاكل اللي هو العادي في المائدة الفطار عنا دايما بسوريا فول مدمس. فول مدمس على الفطار؟ بحطوه هذا مقبلات. وعنا فتة زيت، فتة الحمص، عنا الفتوش المتبل، هاي المقبلات اللي عم اقول لك انا. وعندنا الشوربه، انواع الشوربات، يعني انه مو بس عدس، لا في شوربه البشاميل وفي شوربه الفطر وفي شوربه الانجينار، يعني كثير في شوربات عندنا بتتساوى على الفطور. وعندنا بيبقى الوجبه الرئيسيه، يعني ممكن وجبه الرئيسيه تكون فيها لحمه، ممكن تكون فيها دجاج، ممكن بطاطا، بس في رز. يبقى يعني شهر رمضان الكريم والشهر الذي ينبغي فيه أن نشعر بالفقراء والمساكين في مواد رحمن؟ ايه طبعا. هلأ احنا عنا بالحارة، عنا حارة شعبية، فالبيت اللي بتحسه انه هذا حابب ياكل من عندك، احنا كل يوم عنا سكبات، احنا بنقولها بالسوري سكبة. حدك مقيمة فين؟ بدمشق. فانه في عنا حاره شعبيه مخيم اليرموك، كان انه وقت ما نكون اليوم بلشنا اول يوم رمضان اول يوم بسوريا، اغلب العالم بتطبخ اكله بيضة، يعني مثل الشاكريه، لبن مطبوخ معه كوسه او سمبوسك. لازم اول يوم، لازم كل الناس طبخت امبارح بتقول لك شاي محشي ورق العنب هنا مثلا اول يوم؟ لازم، لا ما بنسوي اول يوم ما ابدا، بس في مصر ايه تساوي عنا اكله بيضه انه علشان نستقبل رمضان بالبياض والفرحه وهيك تماما. ايه يعني وهاي الاكله في ناس مثلا ما قدرتهم يساووا فتتوزع، انه احنا قبل بيوم نكون مع الجيران قاعدين انه انت بكره شو بدك تطبخي، بتقول لها شو برك، لا خلص، لا انت لا تطبخي كوسه، انا ببعث لك صحن وانت بتبعتي لي. يعني تبادل الصحون ده العاده القديمه بتاعتنا الجميله بتاعت زمان لسه موجود عندنا يعني بسوريا بعدها. هلا مثلا احنا كان زمان عندي الله يرحمه اخوي كان مقعد وما بيقدر يصوم، فاحنا كان عندنا وجبه تطلع كل يوم، الوجبه تطلع لبيتين، يعني احنا نطبخ الطبخة وقبل ما نسكب إلنا نسكب للجيران اللي عندهم هدول حالات صعبة وبعدين لحتى نسكب إلنا، فبتحس انه هاي اللقمة صار فيها دبل ويزيد اكيد يعني فيها بركة بركة. يعني بتحس انه امتى بدكم تبعتوا لنا على الباب بيجي الاولاد الصغار انه هاي السنة عم تقول لي انه محمود ماله موجود رح نبعث لهم، قلت لها بنبعث لك هي هلأ بعدين احتبعت لهم. فنانة الدمى والعرائس السورية الأستاذة إيمان عمر، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، ويستمر هذا الفن في التألق والإبداع، وأن تعود سوريا آمنة وجميلة كما كانت وستظل إن شاء الله. يا رب يا رب ترجع سوريا مثل قبل وأحلى، يعني نحن متمنين ترجع سوريا مثل قبل أحلى. وشكرا أستاذ محمد على هالاستضافة الحلوة. كل سنة وحدك طيب. وأنت طيب، كل عام وأنت بخير. إلى هنا أيها الإخوة نصل وإياكم إلى نهاية رحلتنا في البحث عن الجمال لهذا الأسبوع، حتى لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. لكم تحيات مهندسة الصوت رحاب عمر. للجمال عنوان صوت العرب منا.